أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الأول: الوجود بمفهومه مشترك معنوي يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، وهو ظاهر للرجوع إلى الذهن حينما نحمله على أشياء أو ننفيه عن أشياء. فقولنا الإنسان موجود والنبات موجود والشمس موجودة إلى آخره. قلنا بأن الكتاب توجد المراحل الموجودة فيه على قسمين، على التقسيم الذي ذكرناه في مسائل هذا العلم، حيث أن مسائل هذا العلم قلنا على قسمين. القسم الأول أن يكون المحمول في المسألة موضوع مساويا لموضوع العلم، فهذا هو ما نبحث عنه في المرحلة الأولى. القسم الثاني من المسائل وما يكون المحمول فيه أخف من موضوع العلم، ولكن هو وما يقابله يساوي موضوع العلم، وهذا ما نبحثه في المراحل الأخرى من هذا الكتاب، من المرحلة الثانية إلى آخر مرحلة في هذا الكتاب. أما المرحلة الأولى فقلنا أنه توجد فيها فصول متعددة. الفصل الأول يرتبط بمفهوم الوجود. فيما يرتبط بالفصل الأول، أولا لا بد أن يعلم أن المسائل الموجودة في هذه المرحلة بعضها ذهنية محضة مرتبطة بعالم المعرفة، بعالم الذهن، لا علاقة لها بالواقعيات والأمور الخارجية. من قبيل الفصل الأول، فإن البحث بحث ذهني سر لا علاقة له بالواقع الخارجي. وإما أن المسائل المطروحة في المرحلة الأولى مرتبطة بالواقع الخارجي سرا، وإما أنها فيها جنب خارجية وفيها جنب ذهنية، ونحن سنشير في كل مسألة من المسائل إلى هذه النقطة. هذا الفصل الأول يرتبط بمفهوم الوجود أساسا، البحث في التفصيل الذي هو عالم الذهن ولا علاقة له بالواقع الخارج. النقطة الثانية هو أن المراد من الوجود هنا هو الموجود الذي ذكرنا أنه موضوع الفلسفة، يعني الواقعيات، لا الوجود في قبال الفلسفة. يعني نحن في هذا الفصل الأول نريد أن نقول أن الموجود المطلق الذي هو موضوع هذا العلم، مصدر اشتقاقه ما هو؟ مصدر اشتقاقه هو الوجود. هذا الوجود له معنى واحد، هذا الوجود مشترك معنوي. المحمول الذي يريد أن يثبته، المهم يريد أن يبين موضوع هذه المسألة، موضوع هذا الفصل، موضوع هذا الفصل هو الوجود الذي هو مصدر اشتقاق الموجود للوجود الذي هو في قبال المنكر. مرارا أنه بعد الفصل الثاني نحن نقول أن الموجود هو الوجود الذي نثبته في قبال الماهية، ولكن الآن عندما نتكلم حيث أنه بعد لم تثبت عندنا أن الواقعية هي الوجود أو أن الواقعية هي الماهية، نقول أن المراد من الوجود هو الواقعية، لا الوجود في قبال الماهية أو الماهية في قبال الوجود. مراد الواقعية في قبال العدم، هذه الواقعية ما هي؟ وجود أو ماهية؟ هذا بحث سيأتي في الفصل الثاني من هذه المرحلة. إذن النقطة الثانية أن قوله الوجود بمفهومه مراد منه الواقعية لا الوجود في قبال الماهية. النقطة الثالثة في هذا الفاصل، السيد العلامة كما في هذه النقطة الموجودة بأيديكم جامعة مدرسين، كأنه يوجد عنوان منفصل. ما هو العنوان؟ في أن الوجود مشترك معنوي. هذا العنوان ليس من المتن وإنما من إضافة الناشر، وإلا كما في النسخ القديمة الموجودة للنهاية كما في هذه النسخة التي بيدي، الفصل الأول الوجود بمفهومه مشترك معنوي. في أن الوجود مشترك معنوي هذا من إضافة الناشر لا من أصل النسخة. مشترك المعنوي، المشترك المعنوي والمشترك اللغوي بحث ماذا؟ لغوي او بحث فلسفي. لا اشتال ولا شوف، واضحا عند الاخوة ان الاشتراك اللغوي والاشتراك المعنوي من الابحاث اللغوية عند الادباء، ولا علاقة لها بالفلسفة التي تبحث عن الحقائق والامور التكوينية وتثبت انها موجودة او غير موجودة. اذا كيف دخل هذا البحث اللغوي، هذا البحث اللغوي الى الابحاث الفلسفية؟ في مقام الجواب نقول ان المشترك اللفظي والمشترك المعنوي هما مشترك اللفظي، يعني ان الاشتراك اللفظي يطلق على معنيين. تارة يطلق المشترك اللفظي والمعنوي واد منه في اللغة والأدب، وأخرى يطلق المشترك اللفظي والمشترك المعنوي ويراد منه في اصطلاح الحكيم والفيلسوف. ومن هنا في مقام الجواب عن ذلك الإشكال كيف دخل البحث اللغوي في الفلسفة، الجواب معنا لم يدخل البحث اللغوي في الفلسفة، وإنما منشأ هذه الشبهة هو الاشتراك اللفظي بين المشترك اللفظي والمعنوي في الفلسفة والمشترك اللفظي والمعنوي ماذا؟ في اللغة والأدب. من هنا لابد أن نتميز جيدا أو نميز جيدا بين المشترك اللفظي والمعنوي عند اللغوي والأديب، وبين المشترك اللفظي والمعنوي عند الحكيم الذي هو محل كلامنا. في الاشتراك اللفظي والمعنوي ماذا يوجد عندكم انتم عند اللغوي عند الاديب؟ يوجد عندنا هذا البحث، وهو ان لفظا من الالفاظ هل موضوع بوضع واحد لمعنى واحد، او ان لفظا موضوع باوضاع متعدده ماذا لمعان متعدده. يعني الانسان موضوع لهذه المعاني التي تشمل ماذا؟ زيد وباكر الى اخره من الافراد، هذا موضوع بوضع مع واحد لمعنى عام كلي ينطبق على هذه الافراد، او موضوع الانسان لزيد بوضعين ولعمر بوضعين ولخالد بوضعين، اي منهما؟ من الواضح انه موضوع ماذا؟ بالنحو الاول، يعني انه مشترك معنوي، وضع واحد لمعنى له افراد ومصادر كثيره، هذا هو المشترك المعنوي في اللغه وفي الادب. المشترك اللفظي ما هو؟ من قبيل لفظ العين، فان هذه اللفظه موضوع لهذا المعنى بوضع، وموضوع للمعنى الاخر بوضع ثاني، وموضوع للمعنى الثالث بوضع ثالث، وهكذا. اذا ماذا نستفيد من الاشتراك اللفظي والمعنوي في اللغه؟ أن الاشتراك اللفظي والمعنوي مبتن على وحدة الوضع وعلى تعدد الوضع، كلما تعدد الوضع فهو مشترك لفظي، وكلما كان الوضع واحدا فهو ماذا؟ مشترك معنوي. هم هاتان الصفتان التعدد والوحدة صفتان لأي شيء؟ صفتان لله. أن اللفظ إذا وضع لمعنى واحد أو إذا وضع لمعاني متعددة بوضع واحد أو بأوضاع متعددة، فالتعدد والوحدة صفتان ماذا؟ للفظ. ثم الخصوصية الثانية، إذا التعدد والوحدة هما الملاك في الاشتراك اللفظي والمعنوي، ولكنهما صفتان للفظ. اثنين ثلاثة، وهو أنه هذه القضية وهي الاشتراك اللفظي والمعنوي في اللغة تختلف من لغة المعنى إلى لغة الأخرى. فلعله ما هو المشترك اللفظي عندنا عند غيرنا عند لغة الأخرى ماذا؟ مشترك المعنوي. ف متابعة لوضع اللغة. الآن نأتي إلى الاشتراك اللفظي والمعنوي عند الحكيم الذي هو محل كلامنا. طب عندنا لفظ، هذا اللفظ يدل في الذهن على ماذا؟ على مفهوم، على معنى. هذه لفظة ميم ما ميم أليف أمزاء، هذه اللفظة تدل على مفهوم أو لا تدل على مفهوم؟ نعم تدل على مفهوم في الذهن ولها مصادر في الخارج. التعدد والوحدة هناك كان وصفان لأي شيء؟ للفظة، ولكن هما وصفان للمفهوم. أن البحث أن المفهوم واحد، يعني المعنى واحد، أو المعنى ماذا؟ متعدد. واضح؟ هناك الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي وصفان لأي شيء كان للفظ، ولكن هنا الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي وصفان لأي شيء للمفهوم. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أنه في الاشتراك اللفظي والمعنوي في اللغة الملاك تعدد اللفظ ووحدة اللفظ، ولكنه هنا تعدد المفهوم ووحدة المفهوم. الفرق الثاني. الفرق الثالث أنه لا تختلف من لغة إلى أخرى الواقعية بأي لغة ذكرت وفي أي لغة كانت. نريد أن نعرف أنها بمعنى واحد أو بمعاني متعددة. التفتوا كيف يفترق المشترك اللفظي والمعنوي عند اللغوي عن الأديب عن الفيلسوف؟ شوفوا احنا قلنا الميلاد في الفلسفة هو تعدد المفهوم ووحدة المفهوم، حتى سواء كان هناك تعدد للناس او كان ماذا؟ هناك تعدد للوضع او وحدة للوضع. يعني نحن اذا قلنا ان مفهوم الوجود مشترك معنوي، يعني ماذا؟ يعني هذا المعنى واحد، حتى سواء كان الوضع اللفظي له بوضع واحد او ماذا؟ باوضاع متعددة. او نقول ان المفهوم متعدد سواء كان بوضع واحد او باوضاع متعددة. ذاك مو بحثنا في الوضع الواحد والاوضاع، ذاك وصف اللفظ. اذا فتحصل مما تقدم ان هناك فروق ثلاثة بين الاشتراك اللفظي والمعنوي في اللغة عن الاشتراك اللفظي والمعنوي عند الحكيم. فان الاشتراك اللفظي والمعنوي وصفان لللفظ عند اللغوي، وهما وصفان للمفهوم عند الحكيم. ملاك الاشتراك اللفظي والمعنوي في اللغة تعدد الوضع ووحدة الوضع، وملاكه عند الحكيم ماذا؟ تعدد المفهوم ووحدة المفهوم. أن الاشتراك اللفظي والمعنوي في اللغات تختلف في اللغة، أما أنه في الفلسفة فإنه لا يختلف، لا يختلف من لغة إلى أخرى. نعم مليما التسمعت ما فقط ثالث يعني فلهذا بدي نقول بأنه هذا مو متوقف. بدي نقول هناك في اللغات احنا بدي نشوف ان الانسان بما هو انسان هذه الواقعية عندما يحملها على اشياء يحملها بمعنى واحد او بمعنى حتى سواء كانت لغته عربية او كانت لغته هندية، عندما يكون الانسان موجود والله موجود مراده من الوجود معنى واحد او معنى هذا لا يختلف بعد من لغة الاله. في الفيلسوف احسنتم في اللغة قلت ماذا؟ هذا قلت يختلف احسنتم في الوضع يعني اقول انه فيما يرتبط بالوضع اللغوي، يعني انه فيما يرتبط في الاشتراك اللفظي والمعنوي في اللغة يختلف من لغة الى اخرى، اما في الفلسفة بعد ليس كذلك، لا يختلف من لغة الى اخرى. أما إذا قلنا تعال جيد اقول في الاصول هالشكل، ولكنه هاي اللي تفضلوا ان الواضع واحد او متعدد. لم يقل احد بان الواضع واحد، لم يقل على مبنى من يرى بان الواضع هو الله. هذا مبنى المرزا، اسمعوا لي اسمعوا لي. والمرزا ايضا لم يقل ان الواضع بانه وضع الجميع بمعنى واحد، وانما قال الواضع واحد ولكنه ميز بين اللغات. يعني في العربية انطبق قانون وفي الهندية قانون آخر، وأنه في الجميع قانون واحد. ولا لم يقل أحد بأنه إذا فرضنا أن الواضع واحد وهو الله سبحانه وتعالى، يعني القانون الذي يحكم جميع اللغات وماذا؟ قانون واحد. فسأل بعد أفوز إن شاء الله بمحلي. الآن نأتي إلى محل الكلام. إذن اتضح عندما نقول مشترك اللفظي هنا أو مشترك المعنوي، مو مرادنا المشترك اللفظي أو المعنوي الآن في اللغة، وإنما مرادنا المشترك اللفظي أو المعنوي أين في الفلسفة بهذه الخصوصيات التي ذكرناها. الآن ندخل إلى محل البحث. نحن نقول الله موجود، لا موجودا في كل مكان كما في الدعاء. الله موجود، بعض أراد أن يستدل على أصالة الوجود بقوله لا موجودا في كل مكان. فعنه ما علاقة بين المطلبين؟ فقط اشتراك لفظ. المراد من الموجود هنا الواقعية، مو المراد من الموجود هنا الوجود في قبال المعنى. على اي الاحوال موجود في النظرة الدقيقة في بيان قاعدة بسيطة حقيقة. يقول المؤلف هناك بانه انا رأيت احد العلماء في مشهد كان يقول بانه لو استطعت ان تجد لي مورد واحد ذكر فيه لفظ الوجود والموجود انا اقبل باصالة الوجود. يقول انا ذهبت الى الروايات بتفوايط موارد اكو في الادعية الوجود الموجود. فيقول نقض عليه مع ان النقض هو اذا كان يعرف وجود ذات الجو، كان يقول مراد من الوجود مو قبال الماهية، مراد من الوجود في قبال العدم. على اي الاحوال هنا انت تقول الله موجود، السماء موجودة، الارض موجودة، الماء موجود ونحو ذلك. السؤال المطروح هنا، انت عندما تحمل لفظ الوجود الذي هو مصدر اشتقاق الموجود على هذه المحمولات والموضوعات، هل تحملها بمعنى واحد الذي هو الاشتراك المعنوي، او تحملها بمعاني متعددة الذي هو الاشتراك اللفظي؟ لان الملاك في الاشتراك اللفظي والمعنوي عند الفيلسوف ماذا؟ وحدة المفهوم وتعدد المفهوم. فان كان هذا المفهوم المحمول على هذه الموضوعات له معنى واحد فهو ماذا؟ فهو المشترك المعنوي. وان كان له معاني متعددة فهو المشترك اللفظي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن عندما نرجع الى اذهاننا انصافا تقولوا قضية وجدانية، اصلا قبل ان تبحثوا قضية مسألة الاشتراك المعنوي واللفظي، هل كان يأتي الى ذهنكم احتمال ان الوجود في كل قضية المعنى غير المعنى المراد في القضية الاخرى؟ انت عندما تقول زيد موجود، السماء موجودة، الارض موجودة، تفهم من هذه الموجودة في المحمولات معنى واحد او معاني متعددة بحسب الوجدان بحسب الذهن بغض النظر عن اي استدلال. السيد العلامة يقول القضية قضية وجدانية، وهي انه عندما تحمل الواقعية والوجود على هذه الموضوعات تحمل بمعنى واحد، وعندما تسلب يسلب ايضا بمعنى واحد. والقضية كما ينقل عن صدر المتألفين قريبة من الاوليات، فلهذا ذكر صاحب الشوارق اللاهيجي ان القضية بديهية، وما ذكرت من الأدلة لإثبات الاشتراك المعنوي لا تعدو أن تكون تنبيهات على هذه المسألة، وإلا الإنسان عندما يرجع إلى وجدانه يجد أن هذه القضية قضية وجدانية لا تحتاج إلى دليل. ولكن هنا تعبير لصدر المتألهين يقول أن كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريب من الأوليات. ولماذا لم يقل من الاوليات؟ طبعا هذه العبارة هي عبارة الفخر الراجي في المباحث المشرقية. لماذا لم يقل انه من الاوليات؟ باعتبار انه قرأتم في اليقينيات اللي تستعمل في البرهان. اليقينيات ماذا؟ ستة اقسام، واحدة منها الاوليات، واحدة منها المحسوسات، واحدة منها المتواترات، التجريبيات، الفقهيات، الحدسيات، هذه الأقسام الستة اليقينية التي درستموها في المنطق. ولكنه المناطق الجرد يقولون بأنه إحنا ما عدنا أقسام ستة لليقينيات، قسم واحد عندنا وهي الأوليات فقط، وما عداها فهي يقينيات ثانوية مو أولية على أي الأحوال. المحسوسات تقسم إلى قسمين، إلى محسوسات بالحواس الظاهرة وإلى محسوسات ماذا؟ بالحواس الباطنة. المحسوسات بالحواس الباطنة تسمى ماذا؟ الوجدانيات، من قبيل إحساس الإنسان بالجوع فإنه محسوس وجدانا له ولا يمكن أن يخطأ فيه أيضا. يعني الإنسان الذي يحس بالجوع ماذا؟ علم حضوري، مو يفهم مفهوم الجوع، لا يحس بالجوع، يحس بالعطش. يقال بأن قضية أن الوجود مشترك معنوي من الوجدانيات لا من الأوليات. لماذا؟ ما هو الفرق؟ في الأوليات لا يمكن أن يوجد عندنا على خلافه حكم العقل. أوليات ما هي؟ أن اجتماع النقيضين مخالف، هل يمكن أن يوجد عندنا حكم العقل على خلاف هذه القاعدة؟ أما الوجدانيات يمكن أن يوجد عندنا ماذا؟ حكم العقلي على خلافها. نحن نقول أن الاشتراك المعنوي أمر وجداني، ولكن هل من المستحيل أن يكون الموجود مشترك لفظي؟ أكو استحالة؟ لا توجد أي استحالة. إذن فلهذا عبر عنها أنها وجدانيات، لأنه يعقل أن يوجد على خلافها حكم العقل بخلاف الأوليات، فإنه لا يعقل أن يوجد على خلافها حكم العقل. إذن المدعى أن الموجود أو الوجود مشترك معنوي في كل ما يحمل عليه، سواء كان واجبا وهو الله أو كان ممكنا، والدليل على ذلك أنه أمر وجداني. فلهذا يقول الوجود بمفهومه مشترك معنوي. إذا قيد الوجود بمفهومه للإشارة إلى المطلب الذي قلناه، وهو أن البحث بحث ذهني صرف لا علاقة له بالواقعيات. الوجود بمفهومه مشترك معنوي. طب ما هو المراد من المشترك المعنوي سيدنا؟ قال يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد. مو مرادنا من المشترك المعنوي يعني له وضع واحد في قبال المشترك اللفظي الذي له ماذا؟ الله متعددة. لا، المفهوم من الوجود معنى واحد، لا معاني متعددة. أنت سواء وضع بوضع واحد أو وضع بأوضاع متعددة. يحمل على ما يحمل عليه بمعنى واحد، هذا المدعى. الدليل قال وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن. إذا أمر وجداني، هذا دليلنا، وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن. طبعا تعلمون أنه في الأمور الوجدانية نحن لا نستطيع أن نضطر المخاطر أن يقبل، فإن قبل هذا الأمر الوجداني من عندنا قبل، أما إذا لم يقبل فما نستطيع أن نفعل له شيء. بخلاف نيت البرهان فإنه مضطر أن يقبل إن لم يناقش في المقدمات، فإنه إذا كانت المقدمات تامة فلا بد أن تكون النتيجة يقينية ومضطر لقبول تلك النتيجة. ومن هنا تسمى الأوليات بالضروريات. لماذا تسمى بالضروريات؟ لأن النفس بعد أن تتطور المحمول والموضوع والنسبة تضطر للإذعان بذلك، مو أنها مختارة بل مضطرة إلى الإذعان، فتسمى ضرورية بخلاف الوجدانيات فإنها ليست ضرورية. وهو ظاهر بالرجوع إلى الذهن حينما نحمله على أشياء، أنت تلك الأشياء تكون واجبة أو ممكنة، أو ننسيه عن أشياء كقولنا هذا على نحو اللف والنش المؤكد. نحمله أمثلة لما نحمله وأمثلة لما ننسيه، كقولنا الإنسان موجود والنبات موجود والشمس موجودة واجتماع النقيضين ليس بموجود، أو ننسيه عن أشياء، واجتماع النقيضين ليس بموجود واجتماع الضدين ليس بموجود. من كلامه يظهر من الأمثلة التي ذكرها يدعي الاشتراك المعنوي مطلقا، يعني بين الممكنات جميعا وبين الممكن والواجب. يعني نحن عندما نقول وجود موجود هذا المعنى المفهوم يحمل على الواجب وعلى الممكن بمعنى واحد، ويحمل على جميع الممكنات بمعنى واحد، فهو مشترك معنوي مطلقا بين الواجب والممكن وبين الممكنات جميعا. طبعا لماذا اقول هذا؟ باعتبار في اعتبار قولين اخرين سياتي بيانهما بعد ذلك، قول يقول بالاشتراك النفسي مطلقا في قبال هذا القول، وقول يفصل يقول بين الواجب والممكن مشترك نفسي وبين الممكنات مشترك معنوي، ولكن هو يدعي ماذا؟ الاشتراك المعنوي مطلقا في المفهوم هذا القيد احفظوه حتى انه اشكالات لا ترد بعد ذلك. قال وقد اجاب قدر المتألهين، هذه العبارات كما ذكرت لكم من عبارات الفخر الرازي في المباحث المشرقية، عباراته وايد مرتبة الفخر الرازي. قدر المتألهين في الموارد التي وجد ان العبارات مناسبة بعد ما غير العبارة ولم ينسب هذه العبارات الى اصحابها، من هنا صار مورد تهمة ان قدر المتألهين ينقل عبارات الاخرين وينسبها الى نفسه من غير ان يذكر القائل، ولكن هو رحمة الله تعالى عليه في اواخر الشرح اصول الكافي ينقل هذا المطلب، يقول نحن عندما نأتي الى عبارة كتاب ونجد انها عبارة سليمة عمرنا اهم من اننا نهتم بتغيير العبارات ونقال لنا ذلك المطلب. خب عبارات لطيفة مناسبة واحنا نفس المطلب نريد نوصل، خب نفس العبارات نجيبها، حتى بعض الاحيان نذكر بعض الاحيان نذكر، ثم عندنا اهوال المطالب اللي هي مالتنا وما نحتاج انه مالات غيرنا ننسبها الى انفسنا ولا الى احوال. وقد اجاب قدر المتألهين قدس سره حيث قال ان كون مفهوم الوجود مشتركا بين الماهيات قريب من الاوليات، بينا لماذا انه ليس من الاوليات، لان الاوليات لا يمكن ان يوجد على خلافها عقل حكم عقلي، بخلاف هذه الامور التي هي الوجدانية فانه يمكن ان يوجد على خلافها عقل، يعني ليس من المستحيل ان يكون الوجود بمفهوم مشترك لفظي. هذا هو القول المختار عند المحققين من الفلاسفة الإمامية والإسلاميين إلا ما ندر من المتكلمين، فمن سخيف القول. من هنا يبدأ السيد العلامة بالإشارة إلى القولين الآخرين، القول الأول القول بالاشتراك اللفظي مطلقا بين الواجب وبين الممكن وبين الممكنات جميعا. اذا انت عندما تقول الله موجود تريد من الوجود معنى، عندما تقول الانسان موجود تريد من الوجود معنى ثاني، عندما تقول النبات موجود تريد من الوجود ماذا معنى ثالث، وهكذا بعدد هذه المحمولات في القضايا يتعدد ماذا معنى وجود. طب ما هو المعنى؟ يقول هذا المحمول في كل قضية هو بنفس معنى الموضوع. يعني عندما تقول الإنسان موجود ما معنى موجود هنا؟ بعد مو واقعية في قبال العدم ما معناها؟ يقول بمعنى الإنسان. النبات موجود ما معنى الموجود هنا؟ يقول بمعنى النبات. الأرض موجودة ما معنى الموجود؟ يقول بمعنى ماذا؟ لأن المفاهيم بعد تعددت. البحث ماذا؟ في المشترك اللفظي والمعنوي عند الفيلسوف، مو تعدد اللفظ ووحدة اللفظ، وإنما تعدد المفهوم ماذا؟ ووحدة المفهوم. هؤلاء يدعون تعدد المفهوم والمعنى. خب المعاني كم هي؟ يقول بعدد الموضوعات التي موجودة في هذا العالم. أنت كلما ذكرت موضوعا وحملت عليه الموجود فالموجود فيه بمعنى نفس الموضوع. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول ثمن سخيف القول. ليش عبر ثمن سخيف القول؟ لأنه ضعف هذا القول بعد واضح، خصوصا إذا نظرنا إلى ذلك الأمر الوجداني، حتى مضافا إلى الإشكالات التي ترد عليه ضعفه واضح، أنه إذا ثبت أن المحمول في كل قضية بنفس الموضوع يلزم هذا الإشكال، بغض النظر عن أنه مخالف للوجدان أن الإنسان بوجدان يحس ليس الأمر كذلك، ولعله إلى هؤلاء لم يقولوا هذا القول، لعله لم يخطر على ذهن أحد أن الموجود في كل قضية هو بمعنى نفس موضوع. ولكن يرد عليه يقول السيد العلامة سقوط الهليات البسيطة عن الفائدة، هذا لازمه. لماذا؟ مثل لماذا في الهليات البسيطة تسقط عن الفائدة؟ في الهليات البسيطة أنت ماذا يوجد عندك؟ في الهلية البسيطة عن ماذا تسأل؟ عن الكانة التامة أو عن الكانة الناقصة؟ عن الكانة التامة تسأل هل زيد موجود أو لا؟ هل السماء موجودة أو لا؟ يقول إذا التزمنا بالاشتراك اللفظي يلزم سقوط فائدة الهليات البسيطة. ما هو فائدة الهلية البسيطة؟ أنك تسأل بقولك هل السماء موجودة أو لا عن تحققه الخارجي. أما إذا قلت أن الوجود بمعنى نفس الموضوع فترجع القضية إلى ماذا؟ هل السماء موجودة؟ إلى ماذا؟ إلى السماء. هل السماء سماء أو لا؟ لأن المفروض أن الموجود في كل قضية بمعنى ماذا؟ بمعنى نفس الموضوع. إذن السؤال في الهليات البسيطة عن تحقق الواقعيات وعدمها بعد تسقط فائدة الهليات البسيطة، لأنه في الهلية البسيطة أنت تسأل عن تحقق الشيء خارجا، وبناء على الاشتراك اللفظي بعد يرجع إلى ماذا؟ إلى الحمل الأولي للحمل الشائع. وبعبارة أخرى في الهلية البسيطة أنت تسأل عن الحمل الشائع، وبناء على الاشتراك اللفظي الحمل الشائع يكون ماذا؟ حملا أوليا، لأن الموجود في المحمول هو بنفس معنى الموضوع. فقولك السماء موجودة يعني السماء سماء، فقولك الأرض موجودة يعني الأرض أرض، فقولك الإنسان موجود يعني الإنسان إنسانون، وهذا حمل أولي وحمل شائع، فإنه حمل أولي. في حل البسيطة احنا ماذا نريد، الحمل الأولي والحمل الشائع؟ نريد الحمل الشائع. فلهذا يقول الشيخ السيد رحمة الله تعالى عليه بناء على الاشتراك اللفظي يلزم هذا اللازم الباطل، وهو سقوط فائدة الهليات البسيطة مطلقا. ليش قال مطلقا؟ يريد يقول حتى في الواجب، لأن هذا القائل يقول بالاشتراك اللفظي حتى في الواجب. إذا قولك الله موجود هل أن الله موجود أو لا يرجع إلى ماذا؟ هل أن الله الله أو لا؟ فإذا حتى هذا السؤال بعد في علم الكلام لا يستطيع هذا القائل بالاشتراك اللفظي، إن كان المراد ظاهر كلامه أن يسأل هذا السؤال وهو أن الله موجود أو لا. قال فمن سخيف القول، سخف القول إذا ضعف، وسخف الثوب إذا رق كما في كتب اللغة. فمن سخيف القول ما قال بعضهم، القول منسوب إلى أبي الحسن الأشعري إمام الأشاعرة، طبعا من كبار علماء الكلام الأشعرية. والآن إن شاء الله إذا وصلنا إلى آخر الفصل احنا بناءنا هذا أنه في آخر كل فصل نشير بنحو الإجمال أن هذه المسألة تأريخا من أين إجانا، وثانيا لماذا طرحت، يعني شو الغرض من طرح هذه المسألة، حتى يتضح أنه لم تكن مسألة علمية قط، وإنما كانت ترتبط بها مسائل عقائدية هم اضطروا أن يطرحوها بهذا الشكل. حتى نبين أن المتكلمين لماذا اضطروا إلى الاشتراك اللفظي، خوفا من ماذا؟ فمن سخيف القول ما قال بعضهم إن الوجود مشترك لفظي، وهو هذا الوجود في كل ماهية، مراد من الماهية يعني الموضوع، حتى أعم من أن يكون ذلك الموضوع له ماهية بالمعنى الأخص أو ليس له ماهية بالمعنى الأخص. إذا المراد من الماهية هنا مو الماهية بالمعنى الأخص، وإنما الماهية بالمعنى الأعم الذي يشمل المفهوم، بيانه سيأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق. ليس المراد من الماهية الماهية بالمعنى الأخص يعني ما يقال في جواب ما هو، لأنه إحنا عندنا ماذا من هذه الموضوعات ما لا ماهية له، وهو الواجب سبحانه وتعالى. وهو في كل ماهية يحمل على تلك الماهية بمعنى تلك الماهية، ويرده الاشتراك اللفظي مطلقا مردود، ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة. لماذا؟ لأن الفائدة المرجوة في الهلية البسيطة ما هو؟ تحقق الموضوع في الخارج وعدم تحققه. فإذا صار حملا أوليا بعد لا يمكن ماذا أن يحقق لنا تلك الفائدة، مو سقوط الفائدة مطلقا. ها الحمل الأولي أيضا له فائدة كما سيأتي بيانه وتقدم في بداية الحكمة، سقوط الفائدة المرجوة منه هل البسيطة، مو سقوط الفائدة مطلقا. ويرده لزوم سقوط الفائدة في الهليات البسيطة مطلقا. مراد من الإطلاق هنا، مراد من الإطلاق هنا يعني ما يشمل الواجب والممكن، كقولنا الآن أمثلة مضربة ما يشمل الواجب والممكن، كقولنا الواجب موجود والممكن موجود والجوهر موجود والعرض موجود. هذا يرجع إلى قولنا ماذا؟ الله الله والممكن ممكن والجوهر جوهر والعرض عرض. هذا مضافا إلى وجود الدليل على خلاف هذا القول. ما هو الدليل على خلاف هذا القول؟ يقول لو كان المحمول في كل قضية هو بنفس معنى الموضوع، إذن ماذا تقولون في الموارد التي نعلم بمعنى الموضوع ولكن نشك في معنى المحمول، أو بالعكس، أو نشك في المحمول؟ إذا كان المحمول بنفس معنى الموضوع هل يمكن أن يختلف حكم الموضوع عن المحمول بعد؟ يلزم اجتماع الضدين. أنت تقول الإنسان موجود، ما هو المراد من الموجود؟ بنفس معنى الإنسان. إذا لا يعقل أن تعرف معنى الإنسان وتشك ماذا؟ في المحمول. وهذا ما يقع كثيرا، أنك تعلم بالموضوع وتشك ماذا؟ في المحمول، أو بالعكس تعلم بالمحمول وتشك ماذا؟ في حقيقة الموضوع. من قبيل ماذا؟ من القبيل هل أن الاتفاق موجود، الصدفة موجودة أو لا؟ الصدفة تعلم معناها أو لا تعلم معناها؟ نعم، وجود الشيء بلا فاعل، بلا علة فاعلية موجود أو لا؟ طب لابد أن يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى الصدفة، مع أنك تعلم الموضوع وتشك ماذا؟ في المحمول. وهذا خير دليل على المغايرة بين الموضوع وبين المحمول. من أين؟ من اختلاف الأحكام والآثار لكل منهما. فإن الموضوع معلوم والمحمول ماذا؟ مشكوك. وبالعكس قد يكون المحمول معلوما والموضوع ماذا؟ مشكوكا. هل النفس الإنسانية الموجودة جوهر أم عرض؟ النفس موجودة أو غير موجودة؟ نعم، المحمول معلوم بالنسبة إليه، ولكن لا تعلم الموضوع الذي هو النفس الإنسانية، هل هي جوهر أم هي ماذا؟ عرض. هل هي مجرد أم هي ماذا؟ مادية. إذن المحمول معلوم ولكن الموضوع ماذا؟ لا تعلم حقيقته. إذن اختلاف الأحكام يشير إلى ماذا؟ إلى وجود الإثنينية بين الموضوع وبين المحمول. قال ويرده، قرأنا هذا، على أن من الجائز أن يتردد بين وجود الشيء وعدمه الذي هو المحمول مع العلم بماهيته الذي هو الموضوع. ومعناه كقولنا هل الاتفاق موجود أو لا، وعكس ذلك. وكذا التردد في ماهية الشيء الذي هو الموضوع مع الجزم بوجوده كقولنا هل النفس الإنسانية الموجودة جوهر أو عرض، مادي أو مجرد. والتردد، هذا بيان للقسمين معا، والتردد في أحد شيئين موضوعا أو محمولا مع الجزم بالآخر موضوعا أو محمولا يقضي بمغايرة الموضوع مع المحمول، لا أن المحمول بنفس معنى الموضوع. إذن القول بالاشتراك اللفظي مردود مطلقا. القول الثاني، ونظيره في التخافة ما نسب إلى بعض علمائنا وهو القاضي سعيد القمي تبعا لأستاذه. ونظيره في التخاف ما نسب إلى بعضهم أن مفهوم الوجود مشترك لفظي بين الواجب والممكن، يعني بين الممكنات ماذا؟ مشترك معنوي، ولكن بين الواجب والممكنات ماذا؟ مشترك لفظي. إذن يكون للوجود معنيان، معنى يحمل على الواجب ومعنى يحمل ماذا؟ على الممكنات، ولكن عندما يحمل على الممكنات بعد يحمل بمعنى واحد لا بمعاني مختلفة وبمفاهيم مختلفة. إذن هذا القول كأنه جمع بين الاشتراك اللفظي وهو القول الثاني والاشتراك المعنوي الذي هو القول الأول، إلا أن هذا القول أيضا غير تام. التفتوا إلى برهانه ورد. الرد أيضا يبتني على حصرين عقليين. في الحصر العقلي الأول نقول هكذا، أنه أنت عندما تقول في الواجب يحمل بمعنى وفي الممكن بمعنى آخر، الآن نأتي أسأل منك هذا السؤال، هل أنت عندما تقول الله موجود تفهم منه معنى أو لا تفهم منه معنى؟ أي منهم؟ بين لا ثالث المعنى، لأنهما حصر عقلي دائر بين النفي بين الإثبات والنافي، إما أن تفهم منه معنى أو لا، والثاني باطل قطعا. لماذا؟ لأنه يوجب التعطيل، يعني تعطيل العقول على المعرفة، لأنك أنت عندما تقول الله موجود يعني ماذا؟ لا تفهم منه معنى. طب إذا لا تفهم منه معنى كيف تصدق بوجوده، مع أنك درست في محله أن التصديق ماذا؟ فرع التصوف. طب إذا لم يوجد عندنا بحث أو أنه لا نستطيع أن نتصور معنى موجود لله سبحانه وتعالى، إذا البحث عن صفاته عن أفعاله عن مخلوقاته طبعا غير معقول، لأنه نحن هي مع الذات ما عرفنا بهذا المعنى، يعني لم نستطع أن نثبت لها الوجود، فكيف نستطيع أن نرتب ماذا أحكام الأخرى من البحث في الصفات والمخلوقات ونحو ذلك. وهذا معناه سد باب علم الكلام الذي يقوله القائم بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن، هذا أولا. وثانيا خلاف كثير من الآيات والروايات أعلم أنه لا إله إلا هو، فأعلم أنه لا إله إلا هو أول الدين معرفته، وكثير من الآيات والروايات وكلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه تشير إلى المعرفة ولم يحجبها عن واجب معرفته. نعم لا طريق إلى كنه سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ولكن ولم يحجبها عن واجب معرفته. إذا الروايات والآيات بغض النظر إلا أنه يوجب التعطيل، تعطيل العقول على المعرفة، وهذا خلاف للدليل العقلي والنقلي معا. إذا عندما تقول الله موجود تفهم منه معنى، بعد ذاك الشك الثاني باطل، يعني لا نفهم منه معنى. فلهذا الحكيم السبزواري عندما يصل إلى هذا القول يقول وخصمنا قد قال بالتعطيل، هو يقول بالاشتراك المعنوي، يقول أما القائل بالاشتراك اللفظي يلتزم بماذا؟ يلتزم بالتعطيل، وخصمنا قد قال بالتعطيل. الآن نأتي إلى الشق الأول، وهو عندما نقول الله موجود نعني به معنى. التفتوا جيدا، نسأل هذا السؤال أيضا بنحو الحصر العقلي، إما عندما نقول الله موجود نفهم منه نفس المعنى الذي نفهمه عندما نحمله على الممكنات أو لا، والأول يثبت المطلوب والثاني لا يثبت، ولكن نثبت لكم بطلان الشق الثاني. إذن يبقى الشق الأول وهو أنه يطلق على الواجب موجود بنفس المعنى الذي يطلق على الممكنات. لماذا الشق الثاني باطل؟ يقول أنت عندما تقول الموجود عندنا ماذا تفهم منه؟ تفهم منه معنى بعض، أن تعني به المعنى الذي يطلق على الممكنات. وماذا يطلق؟ ما هو المعنى الذي يطلق على الممكنات؟ الواقعية في قبال ماذا؟ في قبال العدد أو لا، يعني يراد منه في قبال الواقعية الذي عدد الذي هو العدد، هذا معناه عندما تقول الله موجود يعني ماذا؟ يعني ليس بموجود. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا لابد أن تريد منه المعنى الذي تطلقه ماذا؟ على الممكنات. فثبت المطلوب وهو الاشتراك المعنوي مطلقا بين الواجب وبين الممكن. قال ورده هذا القول الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن، ورده بأن إما أن نقصد بالوجود الذي نحمله على الواجب عندما تقول يا موجودا في كل مكان معنى، أو لا تقصد معنى، وهو حصر عقلي دائر بين النفي والإثبات يفيد نتيجة يقينية. والثاني يعني أن لا تعني به معنى يوجب التعطيل، تعطيل العقول عن المعرفة، وهو مناف للدليل العقلي والنقلي معك. وعلى الأول أن تعني به معنى، وعلى الأول إما أن نعني به المعنى الذي، مو معنى الذي الإسلام ساقطة، إما أن نعني به المعنى الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات، وإما أن نعني به نقيضه. طبعا العبارة كانت إذا أريد أن تكون أدق لابد أن تكون ماذا؟ أولى أن نعني به المعنى الذي نحمله على الممكنات أو لا. التفتوا جيدا شنو الفرق؟ هذا لا يشمل نقيض هذا المفهوم ومصاديق نقيض ذلك المفهوم. التفتوا جيدا شنو الفرق؟ تارة تقول هذا الشيء إما أبيض أو لا، هذا الآن إما أبيض أو لا، أو بالعكس هذا الشيء إما أسود أو لا، طب ليس بأسود أو لا، هذه لا كم مصداق لها؟ بس أبيض؟ يمكن أن تكون أبيض، يمكن أن تكون أحمر، يمكن أن تكون أصفر، تمام؟ هنا أيضا إما أن نحمل عليه المعنى الذي نحمله على الممكنات أو لا. المعنى الذي نحمله على الممكنات الواقعية قباله ماذا؟ قباله نقيض الواقعية أو ماذا؟ أو مصادر نقيض الواقعية، لأنه الوجود مفهوم في قباله كم مفهوم عندنا آخر؟ ألف مفهوم آخر، مليون مفهوم آخر. إذن أنت إما أن تحمل عليه الموجود أو لا، هذا لا مو شرط إلا أن يكون عدم، لعله بعض مصادر ما يصدق عليه ليس بموجود، يعني أبيض يعني أسود يعني أحمر يعني سماء يعني أرض، هذه كلها ليس بموجود، لأن الوجود مفهوم والنبات والسماء والأرض أيضا ماذا؟ مفاهيم. إذا ليس بموجود كم مصداق له؟ واحدة من مصادقه العدم، واحدة من مصادقه ماذا؟ مفهوم النبات، واحدة من مصادقه ماذا؟ مفهوم السماء، مفهوم الأرض. إذا إما أن نعني به المعنى الذي نقصده عندما نحمله على الممكنات أو لا، وهذا لا إما يراد منه النقيض أو مصداق النقيض. قال وإما أن نعني به نقيضه على الثاني، يعني إذا حملنا به النقيض. طبعا في عبارة البداية الإخوة اللي شايفين البداية هناك السيد العبارة علامة عبارة كانت أدق، إذا موجودة البداية هنا الإخوة إذا عندهم بداية عبارة في البداية أنتم جبونا عبارة كاملا هناك تختلف، يعني العبارة الأدق هناك ذكرها، شوفوا عبارته في البداية هذه يقول لازم وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو مصداق وجوده، إذن وهو مصداق نقيضه، إذن هناك عبر ماذا؟ إما أن نعني منه المعنى الذي نحمله على الممكن أو مصداق نقيضه، لأن مصداق النقيض ليس واحد متعدد، وتلك العبارة أدق من هذه العبارة التي ذكرها في نهاية الحكمة. قال يلزم نفي الوجود عند إثبات الوجود له تعالى عن ذلك، وعلى الأول يثبت المطلوب وهو كون مفهوم الوجود مشتركا معنويا. والحق كما ذكره بعض المحققين يأتي، والحمد لله رب العالمين.